السائل يقول امرأة لها حلول من الذهب قد بلغ النصاب ولم تزكي عليه منذ 8 سنوات، فكيف تؤدي زكاته علما ان سعر الذهب يختلف من عام الى اخر؟ بسم الله، عليها ان تزكي في او على السنوات الماضية لانه حق للفقراء، واذا كان يختلف سعر الذهب كما هو الواقع فيقدر طيب كل سنة بماذا بسعرها بحسب ما يعرف او يقدر القصد انه ما يسدد في هذا الامر، يقدر تقديرا والله المستعان. مثلا اول سنة عليها 5000، ثاني سنة عليها 6000، والثالث سنة 7، ممكن ان يكون زيادة كذا، المهم بحسب اجتهاد من له معرفة بهذا والله المستعان.